الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما يتعلق بتحقيق مصالح العباد من خلال الأحكام أو القضاء والشهادات والبينات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن مصالح ومفاسد الولايات، والولايات كل ما يتولاه الإنسان من أمور أو مما يتعلق بأحوال العباد في مصالحهم. وقال رحمه الله تعالى: الولايات وسيلة إلى جلب المصالح للمولى عليه ودرء المفاسد عنه، وفي الولايات نفسها مصالح ومفاسد. قلنا الولاية هي ما يتولاه المرء من مصالح الخلق، سواء كانت ولايات عامة كالقضاء والإمارة والمناصب الدولية الحكومية، أو ولاية خاصة كالولاية على والوصاية على الأيتام والأوقاف ونحوها. وقال الشيخ: هي وسائل إلى جلب المصالح للمولى عليهم ودرء المفاسد عنهم، هذا هو الغرض المقصود الشرعي منها. ولكن الولايات نفسها أو نفسها فيها مصالح بالنسبة للمتولي نفسه، وفيها أيضا مفاسد تعود عليه. فيقول الشيخ: أما مصالحها فالقيام بالقسط والعدل، القيام بالقسط والعدل بين الناس الذين تولى عليهم، فيعطي الحق لأصحابه ويمنع الظلم، وكذلك حفظ الحقوق على العاجزين، العاجز عن أداء عن القيام بحقه أو جلب حقه أو إن تنمية حقه، قال كالصبيان ونحوهم والمجانين. هذه الولاية، ولاية القاضي مثلا أو ولاية الأخي على الصبي أو على المجنون، من مصالحها أنها تجعله يقوم بحق هذا العاجز فينمي له ماله، يحفظ له ماله ونحو ذلك، وهذا فيه أجر عظيم وخير كبير عند الله سبحانه وتعالى. قال: من مصالحها حفظ الحقوق على العاجزين من الصبيان والغيب، يعني الغائبين عن أموالهم، من غاب عن ماله لأمر عرض له، سافر أو لأمر ما بعد عن بلدته التي فيها ماله، فيها ماله قد يكون له فيها مال مما يحتاج إلى رعاية إلى تنمية إلى حفظ، فلا ولا يوجد أحد من أقاربه، وإن كان قريبه هذا أيضا يتولى هذا فتكون أيضا من ولايته، لكن نصف فيها إذا لم يوجد من يقوم بشأنه فالقاضي يتولى أمر حفظ أموال الغيب يعني الغائبين ورعايتها وحراستها، يولي من يقوم بذلك، هذا فيه أجر عظيم وفيها مصلحة للناس. كذلك إنصاف المظلومين في التنازعات، الولاية القضاء والإمارة ونحوها من مصالحها أنها وسيلة تجعل الوالي هذا القاضي الأمير نحوه له السلطة أن يفصل الخصومات، يمنع المتخاصمين، يمنع الظلم، يحلل الظلم على المظلومين، يرفع الظلم على المظلومين، ويحلل الظالم عن أن يلحق بالمظلومين مظلمته. قال: وكذلك من حقوقها توفير الحقوق على المستحقين، توفير الحقوق على المستحقين بمعنى إلزامهم بما يجب عليهم أن يقوموا به مثل النفقات على المستحق، أو إلزام من عليه النفقة بدفع هذه المستحق، كالنفقة على الأقارب، النفقة على الوالدين، على الصغار، على الزوجة، ممن يجب عليه الإنفاق، عليهم، وهذا لا يقوم به إلا أو لا يلزم به إلا الوالي القاضي. كذلك إبراء ذمم المدينين، من مهمات الولاية أن تجعل للوالي القاضي أو الأمير أو من يولى سلطة على الناس، تجعل له هذه السلطة بأن يبرئ ذمم المدينين، بمعنى يلزمهم بقضاء الدين أو يقضي الدين عنهم إذا كانوا عادي يعني غير موجودين ولهم مال ونحو ذلك. فإبراء ذمم المدينين وإقامة العقوبات الشرعية على المستحقين، على الفاسقين ومن يرتكب المعاصي التي تستوجب العقوبة، هذه مصالح عظيمة، هذه هي المصالح والمقاصد الشرعية من ولاية أو مشروعية الولاية. ولهذا كانت يعني الولايات من أعظم الوظائف الدينية ومن أخطرها، هي أعظم الوظائف الشرعية الدينية، القضاء، الإمارة، الخلافة، رئاسة الدولة، تولية أي منصب من مناصب الدولة التي تجرى فيها مصالح الناس، ومن أعلاها وأهمها رئاسة الدولة والقضاء. هذه فيها تحمل هذه المسؤوليات، فيها أداء هذه الحقوق، فيها الحفاظ على حقوق الناس، فهي عظيمة جدا، أجرها عظيم وثوابها عميم وخيرها كثير عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا خطيرة جدا، ولهذا سيذكر بعض المفاسد التي تنشأ عنها. ويكفي الولاية شرفا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ويكفي صاحبها أجرا وثوابا، أن الحاكم العدل المقسط بين الرعية في الرعية يدخل تحت ماذا؟ أليس من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ نعم. إذن فهذه من أهم وأخطر الأمور التي يتولى، التي يعني تكون وسائل إلى الخير الكثير عند الله إذا قام بواجبها. لكن أيضا فيها مفاسد، الولايات، قضاء، وزارة، رئاسة، حتى مرارة على وقف إلى آخره، وصية على صغير، لها مفاسد. هذه مصالح نعم، وهذه مقاصد التي ذكرناها لازم أن تؤدى، فإذا أداها حصل له الأجر الكبير، لكن أيضا فيها مفاسد. مفاسدها، من مفاسدها الكبر والإعجاب والترأس والتعظيم ونحو ذلك. بعض الناس يجعل من ولايته وسيلة وذريعة لأن يتكبر على الناس، يتكبر ويتعالى لأنه صار واليا أم أميرا رئيسا وزيرا كذا، يتعالى على الناس. أليس كذلك؟ ملاحظ ومشاهد في كثير من الناس التاريخ، في يعني اقرأ في كتب التاريخ وانظر الحال المشاهد عند الناس، تجد هذا كثير ممن يتولى منصب فيه يشعر فيه بأن في بعض الناس بحاجة إليه من خلال منصبه، وإن قل هذا المنصب مهما كان، بعض الناس يتعالى على الناس وإن كان في وظيفة بسيطة من وظائف الدولة أو في وظائف شركة من الشركات، ومن بحكم موقعه يتسلط على من حوله أو على من يحتاج من إليه ويتكفر. يعني إذا لم يكن هناك الواجب الديني ومراقبة الله سبحانه وتعالى وشكر الله على النعمة التي أوصله إلى هذا المكان، والحرص على أداء مقتضى هذه الوظيفة التي يعني اشترها الله سبحانه وتعالى وجعله فيها، سينقلب الحال فيجعل منه متكبرا على الناس، متعاليا على الناس هذه الوظيفة، وهذا من محاذيرها. كذلك الإعجاب بنفسه، لما يعجب بنفسه بين الناس أنه والله الموظف الكبير الفلاني أو الرئيس الفلاني أو حتى شيخ القبيلة الفلاني أو القاضي أو كذا، إذا نظر إلى نفسه بإعجاب العجب، والعجب بالنفس مطية الكبر، والكبر والعجب والحسد هي أول ما عطي الله به في الدنيا، وإبليس ما يعني صار إلى ما صار إليه من الذل والمهانة والطرد واللعن والغضب من الله سبحانه وتعالى إلا بسبب عجبه وكبره وحسده. أمر الله الملائكة ليسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وكافرين فاسقين لا يعلمون. إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخذتني إلى يوم القيامة لأحتمكن ذريته إلى آخره. إذن مكيدة وحسد، إذن حسد وكبر وعجب بالنفس جعله يتكفر عن عبادة الله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات الذميمة قد يكون من أسبابها تولي الولاية، ولم يكن بقلبه وازع ديني ومخافة الله سبحانه وتعالى سيحصل له شيء من هذا. وهذا ولهذا يفر، يعني كان ينفر منها السلف الصالح صالحون من المؤمنين والصحابة والتابعين، كان يتحاشى أن يتولى إمارة أو أن يتولى شيء من مصالح الناس، يعني من قضايا الناس، خوفا من وقوع في مثل ذلك. كذلك من مفاسد الولاية نفع الأقارب والأصدقاء بما لا يسوغ، يعني أن يجعلها الإنسان يجعل ولايته وسيلة وذريعة إلى أنه ينفع بها أصحابه أقاربه من اهتدى على حساب الآخرين، فيعطي من لا يستحق ويمنع من يستحق بحكم سلطانه وولايته. يحصل هذا كثير، يحصل هذا كثير. لو لم يكن هناك وازع ديني يمنع الإنسان من التجاوز لحصل فيما يعني حصل منه ذلك، وهذا مشاهد. إذن هذه من مفاسدها، من مفاسد. وشيء آخر، يعني هذه المفاسد الشيخ ذكر قال مفاسد الولاية، يعني قد لا تخطر ببال الإنسان قبل تولي الولاية، قد لا تخطر بباله ولا يريدها، ولكنه عندما يتولى تأتي الظروف والأحوال وحاجات الناس وكذا إلى هذا، أنت كذا ابن أخي أخوي ابني كذا في المكان الفلاني، لما لا تساعدني، لما لا تعطيني؟ ومن هنا يأتي ضعف النفس البشرية فيميل إلى قريبه صديقه كذا إلى آخره. لو لم يكن هناك وازع قوي يجابه مثل هذه الرغبة والشهوة والهوى، يعني يكون لماذا نقول إن الحكم أو الملك أو الحاكم العدل المقصد يعني يكون من ضمن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومثله كل من تولى ولاية وعدل فيها. ليه؟ لأنه يجاهد نفسه، يجاهد نفسه لئلا يقع في مثل هذه المفاسد من العجب والكبر والحسد ونفع من يحب على حساب من لا يحب ونحو ذلك. إذا فهو في جهاد ويحتاج إلى مجاهدة لنفسه حتى يحقق الحق ويبطل الباطل ويمتنع عما يضر الناس من خلال ولايته. قال من مفاسدها نفع الأقارب والأصدقاء بما لا يسوغ، وضر الحسدة والأعداء بما لا يجوز. قد يستعمل الوالي، قلنا الوالي أي والي، قاضٍ، موظف كبير أو صغير، أمير أو إلى آخره، قد يستعمل سلطته في وظيفته ليضر من يعداه، من يعاديه، يضر عدوه، يضر من يعني يخاصمه من خلال وظيفته هذه أو من خلال ولايته، وسيلة بيده، بيد هذه الوسيلة. فقد يقع عدوه أو خصمه أو من يشنأه يقع بيده، يقول له حاجة مثلا أو كذا، فيتسلط عليه من بحكم ولايته فيظلمه بسبب تلك أو من خلال تلك الولاية. هذه من أهم وأخطر مفاسد الولايات. كذلك الإباء عن قبول الحق واتباع الصدق، الإباء يعني الامتناع عن قبول الحق والسماع للصدق. إذا جاءه من يقول له يا فلان ترى عملت الفلاني غلط أو فيه كذا أو فيه إجحاف صحح لك أو كذا، لا يستمع له ويأبى ويأنف ويتكبر ويقول لا، يعني من أنت حتى أنك تصحح لي وتتكبر. فحكم الولاية يتكبر، يعني يستكثر على الناس أن ينصحوه ولا يسمع منهم ويأبى أن يسمع نصيحة الناس كبرا وعجبا بنفسه وامتناعا عن قوله او عن قبول الحق بسبب ماذا؟ ما فيه من ما هو فيه من ايش؟ من منصب. اذا هذه مفاسد. لو كل منا لو نظر نظرة عامة شاملة على الناس الذين حوله في اي مكان من الدنيا سيجد هذه العيوب وهذه المفاسد موجودة في بعض من يتولى الولايات، بدءا من الموظف الصغير في شركة من الشركات وانتهاء ب يعني أعلى منصب، سيجد أن هناك من هؤلاء من وقع في شيء من ذلك. إذن هي ملازمة، هذه المفاسد ملازمة للولايات لا تنفك عنها، وتحتاج من صاحب الولاية أو من يبتلى بها تحتاج إلى مجاهدة النفس وقوة وعزيمة صادقة بينه وبين ربه أن يقصد ويعدل ويؤدي الحقوق ويحفظ يعني الحقوق لأصحابها بقدر ما يستطيع. وهذا جهاد ليس سهلا، قد يقول قائل من أمنا عنده السلطة والقدرة إلى آخره، فباستطاعته أن يعطي الحقوق ويمنع الظلم وإلى آخره ويمتنع عن ظلم الناس. هذا نظري صحيح يعني من حيث الكلام النظري، لكن في الواقع الشهوة والهوى وحب التسلط وحب الانتقام من الخصم أو من العدو والميل إلى الصديق، وأيضا يعني هذه الأمور تجعله يقع في هذه المفاسد، ومن هنا تأتي خطورة تولي المناصب أو الولايات العامة في الدولة. الشيخ بعد أن ذكر ذلك قال: وإنما نهى الشرع عن الولايات، الشرع لم يحفز أن يحرص الإنسان على أن يتولى الولايات. نعم هي مقصد شرعي ولا بد من وجودها، مقصد شرعي ولا بد من وجودها، لا يصلح الناس بدون ولاة ومن يقوم بشأنهم، لكنها ليست مفتوحة لكل أحد، ولا يجوز لأي أحد أن يتعرض لها ليولاها، لأن من طلبها ورد في الأثر من طلبها أوكل إلى نفسه، ومن أوكل إلى نفسه يعني هلك، ومن جاءته من غير يعني تطلع إليها أو شهوة ورغبة فيها أعانه الله عليه. ولهذا كان السلف يمتنعون عن القضاء عن الولايات، فإن ابتلي بعضهم أو أحدهم بشيء من ذلك جاهد وصبر واجتهد لأن يعطي الحقوق وامتنع عن الظلم. ولهذا قال: وإنما نهى الشرع عن الولايات لأجل ما تشتمل عليه من المفاسد المذكورة. هي تشتمل قلنا بقضية يعني ملازمة لها إلى حد كبير، ولذلك نهى الشرع عن أن يتعرض لها من لا يستطيع القيام بها والبعد عن هذه المفاسد. قال: نهى الشرع عن ذلك ولا سيما في حق الضعفاء العاجزين. الضعفاء العاجزين على القيام بأعمال الولاية وإنصاف المظلومين من الظالمين. قد يكون الإنسان في أعلى درجات الخير والتأدين والقرب من الله سبحانه وتعالى، متدين يخاف الله، صلته بربه من أحسن ما يمكن، يعني من أبر الناس وأتقى الناس وأعبد الناس وأكثرهم مخافة لله، لكنه لا يصلح للولاية. قد يكون بهذه الصفات الحميدة كلها لكنه لا يصلح للولاية. ليش؟ لأن الولاية تحتاج إلى قوة، أولا قوة في أداء الحقوق، وقوة لتمنع النفس عن الوقوع في في العجز عن أداء الحقوق أو في الظلم ونحوه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه من المسلمين الأولين من أوائل المسلمين الذين لقوا دعوة الله سبحانه وتعالى، ومن من جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبر الناس وأتقاهم، ومن أزهد الناس وأبعدهم عن الظلم في حد نفسه ذاته، ومع ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا عن تحمل الولاية. ما لم يرى فيه حب للدنيا ولا رغبة فيها ولا الحرص عليها، لا بالعكس، أبو ذر من أزهد الناس، بل يعني من أزهد الناس، بل إنه اختلف مع كبار الصحابة مع الصحابة في عصره بسبب إيش؟ رأيه في هذا المال. يقول: هذا المال ليس لكم، ليس مالكم، خذ منه ما يكفيه، تأكل وتشرب وتلبس والباقي أعطي الناس، هذا المال مال الله. يعني كان أزهد الناس. إذن فالرسول لما قاله إني أراك ضعيفا لم يخشى عليه من نفسه أنه يتبع الهوى ويتكبر ويتجبر ويأخذ أموال الناس ويأخذ الناس، لا، لكن يخشى عليه من ألا يستطيع أن يقوم بوظائف الولاية، من حيث إنه يعني الحزم والقوة والتدبير إلى آخر ما يحتاجها الولاية. فيقول له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. ما أجملها نصيحة وممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. لا تأمرن على اثنين لأن الإمارة على اثنين تحتاج إلى قسط وعدل وحزم وقوة منع ظلم إلى آخره وهذا لا يستطيعه أبو ذر. ولا تولين ما لا يتيم لأن ما لا يتيم يحتاج إلى رعاية وتنمية وفكر يعني استثمار إلى آخره وأبو ذر ليس من هذا النوع. لو أخذه بيده لصرفه في اليوم الثاني. ليس عنده يعني الاستعداد النفسي صرفه فيما يظنه يعني يعتقده في سبيل الله. إذن ليس لديه القدرة على تولي الولاية. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من أعلى درجات التقوى والإيمان. إذن الولايات لها فيها مصالح ولها مفاسد ولا يصلح لها أي أحد وتحتاج إلى مجاهدة نفسه إلى قوة وحزم وجلد وقوة إيمان ومجاهدة نفس على أن لا يقع في مفاسدها. نعم. قال انتقل إلى مسألة فرعية في مسألة مما يجب على الولاة وبخاصة القضاة الذين يصلون في الحقوق بين الناس. قال في وجوب حفظ الحقوق فوق الناس بكتابة السجلات خلاف. هذه مسألة فرعية من مسائل فرعية يعني المسائل من التي يجب أو الوسائل التي تحفظ بها حقوق الناس الأحكام التي تصدر كذا إلى آخره في المنازعات. قالوا أنه يعني قديما الآن الحمد لله من زمن بعيد يعني الأمور يعني تنظمت ونظمت وأصبح يعني هناك لا بد من تسجيل ولا بد من ضبط ولا بد من محاضر تعمل ولا بد من حفظ وتطورت أدوات الحفظ والسجلات وأصبح الناس الآن أصبح حتى في غنى عن الورق وعن السجلات أنها تحفظ الأمور بماذا بالأمور الإلكترونية وإلى آخره. الحفظ مطلوب الحفظ مطلوب يعني تخاصم المتخاصمان حكم القاضي أصدر حكما إثبات لفلان على فلان كذا إلى آخره أو إثبات ملك لفلان أو كذا لابد أن يسجل حتى يعاد إليه مرة أخرى أو يعني يحتاجه صاحب الحق. هذا الشيخ أشار إلى نوع خلاف فيه لكن خلافه في يعني أحوال معينة وإن كان الأصل يعني الخلاف هل يجب أو لا يجب ليس بأنه مستحب. هل يجب على القاضي القاضي مكلف في زمنه تكلم عن هذا ومكلف السابع ليه مكلف أن يقضي بين الناس ويفسد الخصومات ويثبت الحقوق لأصحابها. طيب حصل هذا وثبت يسجله أو لا يسجله؟ طبعا كان يوم عيد لما ننظر ونقول كيف يختلف الفقهاء في أنه يجب تسجيل ولا يجب تسجيل. يعني نحن الآن التسجيل عندنا أمر بديهي ولا بد منه حتمي لكن كيف يختلف المقاضيات؟ يومئذ القاضي ما كان عنده سجن ولا كان فيه مقر محكمة يعني له يعني في عام ولا كان يعني هو القاضي ويحكم في بيته أو له فيما بعد كان فيه شيء مخصص يسمى يعني منزل أو يعني مكان القضاء أو الآخرين لكن لم تكن هذه الوسائل موجودة. فيقول هل يجب عليه أن يأتي هو بنفسه بورق أو ما يكتب فيه كذا ويسجل أو لا؟ يعني من نفسه هو يأتي فيه مثل المجاهدين يوم في عهد الرسول من بعده ومن بعده كان المجاهد ما في هناك يعني ميزانية خاصة للدفاع ورواتب ثابتة للجنود وأشياء مرتبة يعني وإنما كان المجاهد يتولى أمر نفسه يأتي براحلته أو بفرسه وبسلاحه وبكذا إلى آخره. فمن استطاع أن يأتي بذلك دخل بالجهاد ومن لا يستطيع يمكن يأتي بروحه أو سيفه ويأتي ويمشي راجلا ومن لا يستطيع لا حرج عليه. يعني أنا يومئذ كذلك. ومن هنا كان فيه اشتراطات للدخول في يعني الجيش الذي يقابل العدو يعني فيما بعد رتبت الأمور وأصبح للدولة قائمة في أي إقليم من الأقاليم يعني تنظيمها والدفاع ميزانيته وترتيبه إلى آخره. وهذا بدأ أيضا التنظيم من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جند أو يعني سجل أسس الدواوين ونحو ذلك. ثم تطور الأمر إلى ما نحن فيه. لكن الكلام هنا أنه حفظ الحقوق أمر واجب. الآن واجب على من؟ فعليس على القاضي من حيث أنه هو القاضي، واجب على الدولة التي نصبته أن تهيئ الأمور التي من خلال والوسائل التي من خلالها تحفظ حقوق الناس. قال: وأما سماع الدعوة على الغائبين والحاضرين المتعذرين الذين يتعذر إحضارهم وتبعد مسافات أسفارهم، ففيه مصلحة الناس للمستحقين، فإنها لو لم تسمع لأدى إلى فوات حقوقهم بالموت المحتوم أو تأخرها إلى أجل غير معلوم. ويتكلم عن مصالح الولايات، المصالح التي تتحقق من الولايات. قال لك إيه؟ يعني حفظ الحقوق وإنصاف المظلومين إلى طيب. الحكم أو سماع الدعوة على الغائبين، يعني شخص جاء يدعي على شخص غائب، أو يعني غائب، إما غائب بعيد مسافة بعيدة مسافة قصر أو نحوها، أو غائب عن مجلس الحكم ولم يأتي، طلب للمجلس الحكم ولم يحضر، فما حكم سماع الدعوة ضد هؤلاء؟ هذه يعني أصل القاضي نصب من أجل فصل الخصومات ومنع الظلم ورفع الظلم عن المظلومين. هذا واحد مدعي مظلوم، مدعي يعني في الأصل أو في الظاهر أنه ما جاء يدعي إلا أنه مظلوم، له حق معين وشخص ظلمه، لا بد تسمع دعوة. هذا المدعى عليه غائب، وإذا هو إنسان مسلم له حق، كيف تقام دعوة على غائب؟ يعني إضافة تهمة إليه وتكليف كذا إلى آخره. ففيه يعني مصلحة له من جهة ومصلحة عليه من جهة أخرى، وفيه مصلحة لهذا المدعي، وفيه أيضا تكون مفسدة عليه المدعي إذا لم تسمع دعوة. وقال: ما الحال في هذا؟ قال لك: هو الشيخ ممن يرى سماع الدعوة على الغائب والحكم على الغائب، يرى ده إذا توفرت شروط معينة، إذا توفرت شروط، أولا تكون في حق من حقوق الآدميين لابد، يعني ما في أي واحد يدعي على شخص أنه ارتكب شيئا يوجب حدا من حدود الله، هو غائب بعيد عن مسافة قصر أو كذا إلى آخره، ويقول فلان ارتكب حدا من حدود الله أنه أقيم عليه دعوة محتسبا أو كذا إلى آخره، جيبوه ونحكم عليه. لا، أنا ما حقوق الله لا تقام فيها دعوة فاعل. الشخص يدعي لنفسه أنه مظلوم من فلان، له دين عليه أو حق عنده أو كذا إلى آخره، وذاك غائب بعيد يخشى أن يفوت حقه بسبب غيابه، قال لك: ينضى في دعوة ويحكم عليه كذا. لماذا؟ قال: سماع الدعوة على الغائبين وعلى الحاضرين المتعذرين، يعني الحاضر موجود في البلد ومتعذر حضوره، يعني امتنع ما يحضر مع أنه موجود. إذا طلب مرة أو مرتين، النظام الآن النظم القضائية الآن تقول إن من كان موجودا في البلد في ولاية القاضي وأقيمت عليه دعوة يطلب عن طرق الجهات المختصة، الشرف والكذا والمحضرين إلى آخره، فإن طلب مرة أو مرتين أو ثلاث إلى حد ثلاث بعضهم أو مرتين ولم يأتي يحكم عليه، يحكم عليه. كذلك الغائب إذا لم يمكن إحضاره أو حضوره كان بعيدا يعني، فينضب الأمر ويحكم عليه إذا ثبتت الدعوة. فهنا يقول: الغائبين والحاضرين المتعذرين الذين يتعذر حضورهم وتبعد مسافات أسفارهم، ففيه يعني النظر سماع الدعوة فيه مصلحة ناجزة للمستحقين. مصلحة ناجزة يعني حال حاضر المدعي مستحق، يعني فيه مصلحة أن ينظر في دعوة ويحكم له إذا ثبت، مصلحة ناجزة للمستحقين. فإنها لو لم تسمع دعوة، لو لم تسمع يعني دعوة، لأدى إلى فوات حقهم. لو لم تسمع دعوة، واحد مدعي على شخص دين وهو غائب في أرض قد يكون معروف مكانه لكنه بعيد جدا أو غير معروف المكان، ولدى هذا المدعي من الإثباتات ما تؤكد وجود هذا الحق عند ذلك الغائب، يعني دين أو يعني إما يعني ثمن مبيع أو قرض أو شيء إلى آخره، وعند هذا الغائب لهذا الغائب مال موجود في البلد يستطيع أن يحكم القاضي بوفاء هذا الدين أو هذا الحق من ذلك المال. وذا قال يعني لو لم تسمع دعوة هذا المدعي بسبب غياب الغائب، ما الذي يحصل؟ يفوت حقه. قال: ففي سماع الدعوة تحقيق مصلحة ناجزة للمستحقين، ولو لم تسمع لأدى إلى فوات حقوقهم بالموت المحتوم، إما يموته أو يموت الغائب بالموت المحتوم، أو تأخرها إلى أمد غير معلوم، ما يدرى متى يأتي هذا الغائب. إذا فلا بد من سماع الدعوة على الغائب في حقوق الآدميين وبشروط ذكرها الفقهاء في تفصيلها في كتبهم. قال وإن كثرت المدة بالنسبة للغائبين، وإن كثرت المدة بحيث انتهت إلى مسافة العدوى، ومسافة العدوى ذكرناها أكثر من مرة، وهي المسافة التي ما بين أن يخرج الإنسان من مكانه في أول النهار ويعود إليه قبل غروب الشمس، هذه تسمى مسافة العدوى، ما زاد عليها تعتبر مسافة طويلة، وبعضهم يحدد المسافة طويلة بمسافة القصر. إذا كانت المسافة في حدود هذه المدة احتمل ذلك، احتمل أن ينظر اسمه في الدعوة لما فيه من مصلحة مناظرة المدعى عليه عن نفسه بأسباب المناظرة، يعني يحتمل أن ينظر في الدعوة ويحتمل أن ينتظر ويطلب ويؤتى به، لأن المسافة قريبة وليس فيها يعني ضرر على المدعي. والسبب قال هذا ممكن مدام الأصل فيه أن المدعى عليه يدافع عن نفسه، يعني لا يقال يأتي المدعي ويقول أنا يعني أطلب من فلان كذا ولي عليه الشهود والشهود حاضرون ولي عليه وثائق وهذه كتاباته ولي عليه ولي عليه ويحصل إثباتات يقول لا ما شاء الله عليك هذا حقك يمنحكم، لا، قد يكون عند المدعى عليه ما يدفع هذه الوثائق وهذه الإثباتات ما يدفعها، يعني قد يكون ولهذا من حقه أن يناظر عن نفسه.